تتحول علم الاسلام احيانا لانه يريد الانقلاب العسكري للتقرب بالحكم، بان له واجبات في الجيش فقال له في السابق بعد المحاولات الخلافيه. واحيانا اخرى يقال ان الحزب الاسلامي يريد ان يفتح ابواب لنفسه ويتقرب بالحكم، ولكننا نحن نعلنها بكل صراحه ووضوح لان الحزب الاسلامي لم يريد قرب حكومه استغلال القوى على الشعب الافغاني المسلم. نحن نريد قرب حكومه الوقت، نحن نريد اولا ان تسقط حكومه قرب ثم تحتل حكومه موحده نظمها، ومن ثم تجرى الانتخابات وتشكل مجلس اهل الحل والعقد، ومن ثم تقاس الحكومه الاسلاميه التي يختارها الشعب الافغاني المسلم. هذا هو موقفنا وهذا هو طريقنا. وهذا يعني في شناك كبيره برايك ما رايك حالي عسكري قبل افغانستان بس هذا ما هو حل مشكلة. يعني كأنه مجلس شورى ينتج من اختيار الشعب. هذا هو. لذلك هذا. لذلك لا تفرحوا كثيرا بكلمة الحل والعقد. لأنه في انتخابات عامة بعدين بنوجد ايش هذا المجلس مثل ما الطريقه البرلمانيه المعروفه اليوم. هم هذول عندهم اهل حل والعقد. هذا هو. لكن هؤلاء يختارون بالانتخابات. اي نعم. طيب شيخنا كتطبيق عملي الان في ظل يعني بمناسبه تعليقكم والكلام. نعم. الان الاختلافات العظيمه بين المسلمين، فعلا كيف نوجه سبيل الى اختيار اهل الحل والعقد؟ ما بيصير اخي. ما بتقوم الدولة بدون تصفية تربية أبدا. لابد ما جماعة يكونوا متفاهمين على طريقة الله أكبر. شغلة صعبة. نعم. طبعا فاسد. اسألني عن هذا. قلت له والله الآن ما تيسر لي إني أقرأهم أو يعني أشوف إيش اللي فيهم، لكن بلغنا إنه نص صفحة اللي ناشرينها الشباب. قال شو نص صفحة؟ سطرين. سطرين. سطرين. أسعد أسعد لحظة يكون فيها المسلمون لحظة إقامة الدولة الإسلامية ويجوز للنساء الانتخابات. الله أكبر. والله هذا اللي ذكرني يا الأخ ونعبدته علي. ذكر شيخنا حكيت لك لابد لعله شيخنا يعني من كلماتكم اختار بس من كلمتين هذول. وهذا الذي فعلوه والله. الله يكتب لك الأجر يا الله. الله يحفظك. لذلك أنا بقول لازم يبعثون يا أخي الجريدة أو قصاصة من جريدة الذين نشروها. آه جميل والله. أي واحد مكتب بحكي له لازم وبعث لنا إياها. نعم. ممكن إحنا نطالبهم بالفاكس. نفس هم نطالبهم. آه. إيش نطالب أي فاكس؟ يعني نطالب ما نشروا. نطلب منهم ما نشروا. طيب هم عندهم رقم فاكس انا بالعكس. ايه. يمكن ما عم يداوموا اليوم الجريده ذاكرين انه المكاتب كانت مقفله. نعم يعني المشاكل اللي راح تبلش الله اعلم استاذ. اكيد بدها تبلش لانه قال الواحد من ايش حزب الاشتراكي. حكينا لك احمد. وشعرت انه في شيعة هناك. فانه هي كلمة آية كلاب. هي نظام شيوعي. شيعي عفوا. لا لا هو هذا مقصود. فهلا من عم يبلشوا يعملوا مشاغبات ضد الناس. والله اعلم يعني حتبدأ الفتنة من جديد. بس انا ملاحظ شغلة. انه الجبهه الاسلاميه كنت احكي للاخوه واحنا جايين انه الجبهه الاسلاميه يبدو انها تعلمت درس من الاحداث السابقه لحد الان ساكته وهم متوقعين في الجزائر انها ما تعمل شغب لانه اذا عملت شغب شيخنا هو حكم منها على نفسها بالقضاء. اي نعم. لكن اضمرت الله. لكن هون سمعت خبر نسيت مين قال لي اياه اشتهي انه اسمعه من جهه اخرى. لأنه خبر جدا خطير. وهو أنه إذا هن وصلوا للحكم ما رح يغيروا الدستور. هل سمعتم شيئا من هذا؟ لا شيخنا، أنا بحكي لك فقراته في الجريدة هذا، لكن مش بهذه الصورة. يعني هذا الكلام مش منهم، هذا اللي نقل لي الناقد. أنا قرأته وحكيت لكم إياه، تذكر شيخنا شو اللي كاتبينه في الجريدة؟ تحليل غربي للقانون الجزائري. يرحمك الله. تحليل غربي للقانون الجزائري. يقول لك هاي الانتخابات انتخابات برلمانية مش انتخابات حكومة. فالآن لو إنه الجبهة لتأمين الإنقاذ فازت بأغلبية برلمانية أكثر من الثلثين، فهذا لا يخولها بالقانون الجزائري أن تغير الدستور. نعم تستطيع أن ترشح وأن تنشئ قوانين تصوت عليها، فإذا وافق البرلمان بالأغلبية عليها ترفع إلى رئيس الجمهورية. فإذا وافق رئيس الجمهورية أقرت، إذا ما وافق لا تقر وترجع للبرلمان. فإذا أصر البرلمان على رفضه يحل رئيس الجمهورية البرلمان ويعد الانتخابات. هذا يا شيخنا قصيتها واحتفظت فيها عندي، حكيت لك قصيتها واحتفظت فيها عندي. قلت شوف الآن إيش الانتخابات، يعني كيف طيب سمعتوا بأنه الانتخابات الثانية ألغوها؟ ألغوها نعم. سمعتوا؟ شيخنا أنا اتصل في أحدكم الجزائر والآن بيقول استقالة ابن جديد هي انقلاب، لكنه انقلاب بوجه بصورة يخرج فيها ابن جديد أبيض الوجه. نعم. لماذا؟ لأنه قادة الجيش شعروا انه ابن جديد عنده استعداد للتعايش مع الجبهه الاسلاميه، وهم متشددون في علمانيتهم وكفرهم، فبالتالي اذعوا. قالوا يا بدي حالك بيان تقراه على الجمهور في التلفزيون، يا بدي حالك. هو ايضا خبيث، الله اعلم خبيث، بس لكن هي الخلفيات ايران، لانه نفس اعتنايه احمد اقال اقالها في الجريده، قال ما حدث استقاله ابن جديد هي انقلاب ابيض. ايران الجريده تتهم باريس وواشنطن بأنه هن اللي سووا انقلاب ضد ابن جديد، يعني هن اللي حركوا قادة الجيش. نظام عالمي جديد. وحل البرلمان، وقع حل البرلمان قبل ما يستقيل، فهذا كأنه مؤشر منه أنه أنت البرلمان رأس، كأنه هو مدبرها ورتب أنه يا جيش استلموا تفضلوا، وهكذا يريد الله عز. الله يعني القانون يخول رئيس البرلمان انه يستلم لمده 45 يوم اذا استقال ابن جديد، فهو حتى يقطع هذا الطريق اصلا حل البرلمان قبل ما يستقيل. طيب هذا شو بيترتب من وراء حل البرلمان؟ نعم حكم عسكري. حكم عسكري. في عندنا حادث طوارئ الان. الله اكبر. ورجاء الانتخابات، نعم وصبح الانتخابات. هكذا كانه شيء لم يكن، خلاص الجيش. وفي حال وجود الجيش حكم عسكري الجندي يستطيع انه يفعل ما يشاء بالشارع اذا راى فوضى. هذا اللي نحن دائما بنزل حوله يا جماعه، قضيه الانتخابات ما هي ديمقراطيه بالمعنى المقصود منها، يعني العداله. ما دام هذا الرئيس له صلاحيه الغاء البرلمان والغاء نعم ما هي ديمقراطيه الا عند الغرب. فهذا عم اقول انا ايش بقولوا هم من قواعدهم الديمقراطيه، لا ديمقراطيه لمن لا يؤمن بالديمقراطيه. هذه من قواعدهم في الديمقراطيه الكاذبه. لا حول ولا قوه الا بالله. فاخواننا دول الاسلاميين كانوا هنيك ولا هون ولا الى اخره، ما عم يشوفوا التجارب هذه واثارها، انه ما في فائده من الانتخابات هذه. ليش ما عم يعتبروا؟ والرسول يقول لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين، بس عما تسفك هذه الدماء مرة ومرتين ثلاثة وتذهب إيش أدراج الرياح بدون أي فائدة. شيخنا اتصل بي أحد الأخوة السعودية يسألني أنه هل الشيخ أفتى لأنه يجب انتخاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ كذابين هني من هنيك جاني الخبر. أنا لا والله واحد سألني من السعودية. نعم نحن مثل ما كاتبين كلام الأقرب. لا لا مانع نقول، لا مانع، لا مانع من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. ما قلنا يجب. يا سلام، مو عندك لا مانع؟ نعم نعم شيخ.

نعم. ثم قال إذا يعني بدأت هذه الحكومة بالعمل يجب وقف إطلاق النار وبالتالي إطلاق سراح الأسرى، ثم الانتخاب إقامة الانتخابات التي عليها تكون إقامة حكومة الإسلامية الدائمة. لأننا لازلنا نعاني وإلى آخره. ولكننا ولكن فارسنا عدة ملاحظات على المخالفات موقفه فيكون هذا الثلاث. أقول شيخنا ولا أتفضل. قول الموقف موقفنا من المحادثات بين المجاهدين والروس في موسكو أننا لا نرى حرجا في ذلك، فقد حصل هذا بينهما في أماكن عدة وأزمان مختلفة، وأطراف النزاع الحقيقيون هم حقيقة المجاهدون والروس وليسوا سواهم، فما يحدث في واشنطن أو في جنيف أو في كذا ينبغي أن يكون هذا، لذلك شرعا لا نرى حرجا في ذلك ولا يوجد أي دليل شرعي يمنع من هذا. نقول نقطة ما ذكره الحال، ما شاء الله. نحن لا نعترض على المحادثات التي بين واشنطن وموسكو حول الجهاد الأفغاني، يعني هؤلاء ليسوا أطراف حقيقيين، الطرفين الحقيقيين هم الروس والأفغان. والله انتبه انتبه انتبه يا ابو عربي ما تشتي بشي عربي ما تشتي بشي يذكر النقاط ليش اعترضوا على محادثات موسكو يذكر الان هو النقاط بشكل قوي وبصورة ثابتة الجأش وهذه زيادة مني. هل من مستدرك؟ يلا تبرك على حالي شيخنا اشتصاصا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.